بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ مستعينين بالله تعالى درس السادس والأخير. إن شاء الله إن تمكننا سنكافئكم في آخر شيء، ليست مكافأة مادية لكن نحذف شيئا من وقت الدرس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الرابع: إعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، فينصب إذا سبق بناصب، ويجزم إذا سبق بجازم، ويرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. باب نصب الفعل المضارع. ينصب المضارع بعد عشرة أحرف، وهي أن ولن وكي وإذن ولام التعليل ولام الجحود وحتى وأو التي بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن، وفاء السببية وواو المعية. مثالها: يجب أن أجتهد ولن أهمل كي أستفيد إذن أنجح. نعم. القسم الأول: الفعل المعرب الوحيد هو المضارع، أما بقية الأفعال فهي مبنية الأمر والماضي. المضارع أيها الإخوة يعرب إذا لم يتصل بنون التوكيد أو نون النسوة. طيب، فما مواقعه الإعرابية؟ مواقعه ثلاثة: إما أن يجرد من الناصب والجازم فيكون حكمه الرفع، تقول: يقوم المسلم بواجبه، الله يبسط الرزق، سيؤتينا الله من فضله. طيب، يقول قائل: سبقه السين، السين من حرف استقبال، يقول ما يضر، نحن نقول ناصب أو جازم، فإما أن يتجرد ما يصير قبله شيء، أو أن يكون قبله شيء لا ينصب ولا يجزم، مثل حرف استفهام: هل يقوم زيد بواجبه؟ أو سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر، سينجح المجتهد، إلى غير ذلك. المهم أنه يسبق، أنه لا يسبق بناصب ولا جازم. طيب، ما النواصب؟ طبعا يكون رفعه بأي شيء، رفعه علامة رفعه ماذا؟ ها؟ الضمة، إلا إن كان من الأفعال الخمسة فيكون بثبات النون. طيب، أو الحالة الثانية يكون منصوبا، وذلك إذا سبق بأداة من أدوات النصب. وأدوات النصب الحقيقة أنها أربع فقط، وهي أن، وهي الأساس، أم الباب تسمى، أحب أن أتعلم، أحب أن أراك. طيب، فهذه الناصب الأول من نواصب الفعل المضارع. طيب، الثاني هو لن يقوم زيد، لن يجتهد من كان همه اللهو، وهكذا لن يقوموا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الثالث كي، تقول: جئت لكي أتعلم، لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا. الآن تأسوا منصوب أكيد. طيب، لا، لكي لا تأسوا، ها؟ نافية. ماذا تعمل؟ لا شيء، لا تعمل شيئا. النافية لا تعمل شيئا. سنقرئك فلا تنسى، نافية ليست ناهية. ناهية تأتينا بعد قليل، هذه نافية. طيب، وإذا أيضا إذا تنصب، لكن إذا يا أخوان لا تنصب مباشرة، يعني لا تنصب هكذا إلا بشروط. أول شروط النصب بإذن أن تكون في صدر جملة الجواب، فلا تكون مؤخرة. الشيء الثاني ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، بفاصل معتبر يعني. تقول مثلا الشيء الثالث حتى من الشروط أن يكون في المستقبل، أن يكون في المستقبل، يكون الفعل بعدها مستقبلا. لو كنت تقص على زميلك رحلة ذهبتم إليها العام الماضي وقلت ذهبنا إلى مكة وزرنا صديقنا عمرا، فيقول صاحبك الذي تكلمه إذن يكرمكم أن تقول العام الماضي ذهبنا إلى مكة وزرنا صديقنا عمرا، فصاحبك يكمل لأنه يعرف أن عمر كريم، يقول إذن يكرمكم، يرفع أو ينصب؟ يرفع. لماذا ما نصب؟ لأنه في الماضي. أما النصب فلا بد أن يكون بعد إذن مستقبلا، لا بد أن يكون الفعل بعد إذن مستقبلا. تقول هل تزورني غدا؟ فتقول نعم أزورك، إذن نكرمك. تقول سأزور زيدا أو سأحضر الدرس غدا، فيقول لك صاحبك الذي يحثك على الخير إذن تستفيد. طيب، لكن لا يفصل بينهما فاصل، لو فصل بينهما فاصل رجعنا إلى الرفع. فلو قل سنحضر درس الغد إذن بإذن الله تستفيدون، إذن بإذن الله تستفيدون، نعم لننفصل. أو سوف تستفيدون، أو السين، أي فاصل. يستثنى القسم، ويستثنى أيضا لا النافية. تقول مثلا سنحضر درس غد، يقول قائل يعني والله هذا درس نحو ما في فائدة بالحيل، فيقول قائل لا أحضر. إذن لا تندموا، إذن لا تندموا، النافية لا تؤثر، فينصب الفعل بعدها بعد إذن، كما قال الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، إذن والله نرميهم، نرمي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه أي شيء؟ ها؟ الفتحة. طيب هذا الفعل منقوص آخره ياء، ألم نقل أنه إذا كان منقوص تقدر الحركات إلا الفتحة، إلا الفتحة. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. طيب إذن والله نرميهم بحرب تشيب، جملة تشيب يا أخوان ما موقعها على ذكرها؟ ما موقعها؟ ها؟ ماذا؟ استئناف؟ لا، بحرب تشيب. فيما لو كان حرب معرفة كان كلامك صح. إذن في محل جر نعت، نعت لحرب، لأن حرب نكرة. قلنا القاعدة قبل قليل ما هي؟ الجمل بعد النكرات الصفات. نعم، واضح أيها الإخوة؟ طبعا يا أخوان لماذا إذن فيها هذه الشروط؟ لأنها ضعيفة. أي أداة يا أخوان، أي أداة تكثر الشروط فيها فهذا لضعفها. الأداة القوية ما تهتم بالشروط، تخترق. لاحظوا الفعل، الفعل من قوي ولذلك يرفع الفاعل وينصب المفعول به، لو تقدم المفعول به أيضا نصبه لو متقدما. حرف الجر يجر ما بعده، وإن دخلت لا النافية أيضا اخترقها، فالعامل القوي يعمل بلا إشكال، لكن الضعيف هو الذي يحتاج إلى شروط كثيرة. طيب لام التعليل ولام الجحود أحتى وإلى آخره، ما هذه الأشياء؟ عندنا يا إخوان لام التعليل ولام الجحود حتى. طبعا المؤلف لم يفصل لكون الكتاب مختصر، لكن لابد أن نعطيكم شيء يعني إشارة يسيرة. لام التعليل ولام الجحود حتى، هذه يا إخوان حروف جر، حروف جر. لام التعليل ولام الجحود هي اللام الجارة. تقول مثلا جئت لاحترامك مثلا، هذه تسمى لام تعليل، نفس لام الجر. جئت لأجلك حرف جر عادي، لكن حرف الجر هذا لو جاء بعده فعل يصلح؟ ألم نقل يا أخوان إن الجر خاص بالأسماء؟ طيب جاء بعد حرف الجر جاء بعده فعل، تقول جئت لأستفيد، مثل ما تقول جئت للاستفادة. إذن مشكل أمر القاعدة هذه، قواعدنا انتقضت. يعني أين وين ود وجيهنا قدامكم؟ الشيء اللي قلنا لكم فسدناه الآن، فما الحل؟ أحسنت، ها؟ ما يمكن. البصريون يقولون الحرف المختص هو اللي يعمل، ما يأتي حرف مرة ينصب ومرة يرفع ومرة يجر، ما صار هذا عمل، هذا صار لعب. الحرف مختص هو الذي يعمل، أما مرة يدخل على الاسم ويجر ومرة يدخل على الفعل هذا ما صار شيء. الكوفيون هم اللي يعني ما شاء الله يعني يسمحون حبيبين. طيب إذا ماذا نقول؟ لا، هو في الحقيقة بعد اللام هذه لأستفيد هناك أن مضمرة. ما معنى مضمرة؟ مخفية مستترة. وأن ماذا تعمل؟ تنصب، فهو منصوب بأن مضمرة. طيب القضية ما انحلت، المشكلة لا زالت موجودة. المشكلة هل جر الآن؟ الآن نقول إن اللام حرف جر صح؟ وأن حرف الجر يدخل على الاسم وهنا دخل على الفعل. قلتم لنا لا، هناك في أن مضمرة، معناه دخل على حرف أشد وأشد. الآن المشكلة أكبر. أي نعم يا أخوان، أن والفعل بقوة اسم، أي أن والفعل هي اسم بقوة اسم، يعني تسمى مصدر مؤول. أن زائد الفعل يساوي اسم. فالآن إذا قلت جئت لأستفيد كأنك قلت جئت للاستفادة، واضح أيها الإخوة؟ تسمى أن هذه حرف مصدري، وأيضا ما التي ذكرناها قبل خلا وعاد أيضا حرف مصدري. طيب ولو أيضا تستعمل حرفا مصدريا، يود أحدهم لو يعمروا، يعني يود أحدهم التعمير، هذه الحرف المصدرية تأتي بالمصدر. كيف تأتي بالمصدر؟ مصدر الفعل الذي بعده، مثل ما قلنا المفعول المطلق نأتي بالتصريف الثالث الفعل، هو هذا، هو أيضا نأتي بالمصدر من الفعل. يعمر تعمير، أستفيد استفادة، واضح أيها الإخوة؟ أحضر أحب، جئت لأحضر الدرس، أحضر ماذا؟ الحضور، جئت للحضور. فإذا انطبقت القاعدة ولا لا؟ خرجنا من الورطة ولا لا؟ ها، استقامت قواعدنا، ما فيها إشكال. طيب هذا ما يتعلق بلام التعليل. لام الجحود أيضا نفسها بالضبط حرف جر، حرف جر، لكن لام الجحود يا أخوان، لكن لام الجحود سميت لام الجحود لأنها تدل على الجحد، على النفي، ولذلك تعريفها هي حرف الجر المسبوق بكون ناقص منفي. يبدو أننا يعني شوي طولنا، فلعلنا نقف عنها. يعني مثل كان قبلها نفي، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، التقدير ما كان الله مريدا لتعذيبهم. المهم أن بعدها أن مضمرة، وأن المضمرة مع الفعل مصدر مؤول، ويكون اللام حرف جر دخلت على الاسم. ونفس الشيء أيضا حتى، حرف جر بمعنى إلى بالضبط، حتى مطلع الفجر ما تغيرت. طيب إذا جاء بعدها فعل نقدر أن لن أبرح الأرض حتى يأذن. ما أعرب يأذن؟ فعل مضارع منصوب، ممتاز، وعلامة نصب الفتحة. ما الذي نصبه؟ أن المضمرة بعد حتى. وذكر نعم، واضح أيها الإخوة، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. الحرف الذي بعدها أو هذه حرف جر؟ لا، هذه حرف عطف. طيب نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ نقول حرف نعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل. هنا سيأتينا فعل وبعده أو ثم فعل منصوب. مثلا تقول سأقرأ، فعل هذا مرفوع ولا لا؟ سأقرأ. أو يؤذن منصوب. نحن قلنا الفعل يعطف على الفعل، مفروض معطف عليه، مثله في الحكم وجدناه منصوب. هذه مشكلة، هذه كيف نحلها؟ قالوا نقدر أن، لأنه هذا المعنى، ليس هي ليست حل الحق، هذا هو المعنى في الحقيقة. سأقرأ أو يؤذن، يعني إلى أن يؤذن. لاحظتم أيها الإخوة؟ إلى أن يؤذن. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الأمال إلا لصابري. واضح أيها الإخوة؟ وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها. أو تستقيما، تستقيما. طيب هو قال إلى أن أو إلا أن، فوضع لنا خيارين. هل هو على كيفنا، يعني نقدر هذا أو هذا؟ ها ما رأيكم؟ في أحد عنده خبر؟ قال حسب السياق ممتاز، لكن متى نقدر هذه ومتى نقدر هذه؟ قالوا إذا كان الفعل ينقضي دفعة واحدة، نعم، فنقدر إلا أن. طيب إذا كان ينقضي دفعة واحدة، فتقول كما وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها. أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم. هذه هنا إلا أن، لأن الكسر ها ينقضي دفعة واحدة. أما إذا كان الشيء ينقضي شيئا فشيئا فنستخدم إلى أن. لأستسهلن الصعب، هذا ينقضي شيئا فشيئا. سأنتظرك أو تغيب الشمس، يعني إلى أن تغيب الشمس، انتظار ينقضي شيئا فشيئا. لاحظتم؟ وفاء السببية وواو المعية. أيضا هذه ما هما؟ عطف، أحسنت، عطف، حرف عطف، وفاء السببية وواو المعية أيضا حروف عطف، لكن وجدنا أنها ما عطفت فعلا على فعل. نعم، يقول الله عز وجل ولا تطغوا فيه، ولا تطغوا فيه، ها فيحل عليكم غضبي. تطغوا هذا الآن هذا الفعل مجزوم، لأنه قبله لا، الناهية التي تجزم مجزوم الآن، وعلى مجزمه حذف النون، ثم قال فيحل ونصب. إذن ما المشكلة؟ ما الذي في ماذا هناك؟ أن مضمرة، أن مضمرة تقدير ولا تطغوا فيه فأن يحل. واضح أيها الإخوة؟ لا بد أن تكون فاء السببية هذه دالة على السبب أولا، اسمها سببية، ليست أي حرف، ليست أي فاء، قد تكون فاء عاطفة خالصة فيجب الجزم، يجب الجزم. لاحظ مثلا في قوله تعالى أو هذه في واو المعية. طيب في شيء الآن ذكرنا الآن قبل قليل أن والفعل ماذا يحدث، ماذا يجب؟ مصدر مؤول. طيب المصدر المؤول هنا ماذا نعمل فيه؟ فيحل عليكم غضبي، لا أستسلم الصعبة أو أدرك المنى. الآن صار عندنا مصدر منصوب علامة نصب الفتحة إلى آخره، لكن أن والفعل عندنا مصدر اسم أصبح معطوف، ممتاز، معطوف على ماذا؟ وين الاسم؟ أين الاسم الذي قبله؟ لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى أو إدراك المنى أو إدراك. إدراك معطوف على ماذا؟ ما يمكن استسهال، لا ما يمكن استسهل، على مصدر متصيد من الفعل الذي قبله، ليكونن مني استسهال أو إدراك، لا يكن منكم طغيان فحلول، فحلول الغضب. طيب نفس الشيء واو المعية. واو المعية يا إخوان هي الدالة على المعية، واو عطف عادية لكن دالة على المعية، كما في قوله فقلت أدعي وأدعو يعني معي وأن أدعو، إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، وأدعو نفس الشيء وأن أدعو، ليكن منك دعاء ودعاء مني، كما في قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب، يا ليته يكون لنا رد ونكذب، هات مصدر نكذب، تكذيب لكن رد وتكذيب لا، وعدم تكذيب فيه لا، لا يا أخوان النفي هذا يعني نعبر عنه بالعدم. طيب هذا ما يتعلق ب، ولذلك يا أخوان الكوفيون قالوا تنصب هذه الأفعال بنفسها، تنصب الأفعال هذه الحروف تنصب بنفسها، واستراحوا من أي شيء؟ من هذا التقدير، استراحوا من هذا التقدير. نعم تفضل. باب جزم الفعل المضارع. يجزم المضارع بعد 5 أشياء وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر، وأدوات الشرط الجازمة وهي إن وإذ ما ومن وما ومهما ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وأي. فالأربعة الأولى أحرف تجزم فعلا واحدا كلم يذهب ولما يذهب ولا تذهب ولتذهب. والجازم الخامس يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والآخر يسمى جواب الشرط كإن تأتي أكرمك، من يدعو يسمعه الله، أين تجلس تستفد. طيب هنا يا إخوان المؤلف في النسخة التي معي عدل هذا الباب، يعني قال يجزم المضارع بعد 5 أشياء وهي نوعان، وهذا هو التقسيم المنطقي الأحسن يعني الأكثر ترتيبا، وإلا كله صحيح. الأول ما يجزم فعلا واحدا، الأول ما يجزم فعلا واحدا وهي 4 أحرف لم ولما ولا الناهية ولا الناهية ولا من الأمر. لم واضح، واضح لم يذهب لم يقم لم يقوم لم يقمنا إلى آخره. ولما، لما يا أخوان تجزم تقول آتيك لما تطلع الشمس، لما تطلع، فكيف تكون لما جازمة؟ نعم وهي أحسنت، لما يا أخوان لها أكثر من استعمال، لما هذه غير لما هذه، هذه اسم، هذه لما إذا قلت جئتك لما تطلع الشمس هذه ليست حرفا أصلا، هذه اسم، هذه بمعنى حين، فقد يشترك يعني يلتبس عليكم هذا الظرف، يختلف عن الجازم اختلافا تاما، يختلف في المعنى ويختلف في الحكم، هذا حرف وذا اسم. المقصود يا أخوان لما الحرف التي هي بمعنى لم بالضبط نفي، لكن بينها وبين لم فروقا دقيقة، أبرز الفروق بينها وبين لم أن لما لما لم ينته الأمر، يعني لما يتوقع حدوثه، فتقول مثلا الساعة مثلا 8:00 أو 9:00 صباحا أو 8:30 نقول جاء المدير، تقول لما يجئ، لما يجئ يعني لم يأتي، لكن يتوقع حدوثه ينتظر حدوثه. لكن الساعة 2:00 ظهرا تقول جاء المدير وهو ما جاء، ماذا تقول؟ لم يأتي، خلاص انتهى الأمر. كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخلي يدخل الإيمان. يدخل هنا فعل مضارع مجزوم بلما، واضح أيها الإخوة؟ أما لم فينقطع النفي بها، النفي بها منقطع. كيف النفي بها منقطع؟ يعني حصل الشيء وانتهى، لم يأتي خلاص، من لم يأتي ها؟ نعم تقصد جازم بالمعنى، نعم لم يأتي لم لكن لاحظوا إذا انقطع النفي بلم فممكن أن تستدرك أو تأتي بشيء جديد، تقول لم يأتي زيد ثم جاء بعد ذلك، لم يأتي زيد قبل قليل لكن جاء بعد ساعة، لم يأتي زيد أمس لكن جاء اليوم. لكن لما النفي بها مستمر إلى زمن التكلم، إذا قلت لما يأتي يعني إلى الآن ما جاء، لكن إذا قلت لم يأتي ممكن أنه لم يأتي ثم جاء فيما بعد، فالنفي بها قد يمكن يكون قد انقطع. لاحظتم الفرق بين لم ولما؟ أما لا الناهية فهي مشهورة وواضحة، لا الناهية تنهى يعني ينهى بها، لا هي طبعا النهي غير الطلب لكن كله من أنواع الطلب، تقول لا تذهب لا تنسى لا تتأخر لا تطغوا لا تنيا في ذكري، لاحظتم؟ لكن انتبهوا للفرق بينها وبين لا النافية. النافية ما يجزم المضارع بعدها. طيب ما الفرق بينها وبين الفرق بينهما؟ لا الناهية يا اخوان اسلوبها اسلوب انشاء طلب، تطلب شيئا. اما لا النافية فهي خبر، خبر تقول لا يكذب زيد، تخبر انه لا يكذب، ولذلك ممكن يحتمل كلامك الصدق والكذب، ممكن يقول لا يكذب كلامك خاطئ يكذب، وممكن تقول صحيح لا يكذب. لكن إذا قلت لا تكذب هذا إنشاء، ما يمكن تقول لا لا خطأ، كيف خطأ؟ أنا أقول لا تكذب، أنا أمرك، لاحظتم؟ فهذا الفرق بين الناهية والنافية. سنقرئك فلا تنسى، هذا نهي ولا نفي؟ ها؟ لا نفي، الله سبحانه وتعالى يخبر أننا سنقرئك القرآن فلن تنساه، فهو ينفي نسيانه، ولذلك تنسى لم يجزم، الألف موجودة، لكن تقول لا تنسى ذكر الله، فهنا نهي فنحذف الألف علامة للجزم. طيب الثالث الرابع لام الأمر، هذا من الذي يجزم فعلا واحدا. ما الفرق بين لام الأمر ولا الناهية؟ هذه ناهية للنهي وهذا للطلب، تقول لتقم بواجبك، ليخرج عمرو، ليذهب زيد، لتذهب هند، واضح؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كلها هذه لام ماذا؟ لام أمر، لام أمر، والفعل بعدها مجزوم. النوع الثاني ما يجزم فعلين، وهذه يا أخوان تسمى ماذا؟ تسمى أدوات الشرط. ما الشرط؟ ما الشرط؟ ها؟ لذاته، صحيح. طيب الشرط هو أن تعلق أمرا بأمر، نعم، مو ما ندخل الكلام الأصوليين، تعلق أمر بأمر، واضح أيها الإخوة؟ فتقول من يجتهد ينجح، من يجتهد، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه. طيب هذا الشرط. أدوات الشرط أيها الإخوة منها ما هو جازم وهو أكثرها: إن، ومن، وما، ومهما، ومتى، وأيان، وأين، نعم، وأي. ومنها ما هو غير جازم وهو إذا، إذا أداة شرط غير جازمة، تقول إذا تجتهد تنجح، تنجح إذا تجتهد تنجح، وما تفعل من خير يعلمه الله. لاحظ تفعل فعل مضارع مجزوم، وعلم جزمه ماذا؟ ها؟ حذف النون. يعلمه، يعلمه جواب الشرط مجزوم، جواب الشرط مجزوم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن حرف شرط، تتقوا فعل مضارع مجزوم على من جزمه حذف النون، يجعل جواب الشرط وإلى آخره. طيب فعل الشرط قد يكون فعل، الأصل يكون فعل مضارع، لكن قد يكون فعل ماضي، وهذا الذي ذكرنا قديما، ذكرنا أمس أن الفعل الماضي لا يكون له محل من الإعراب، صح؟ إلا إذا كان فعل شرط فإنه يكون في محل جزم، مثلا من اجتهد نجح، فاجتهد فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، نجح فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط. واضح يا الإخوة؟ طيب إذا كان فعل الشرط ماضيا والجواب مضارع فإن الجواب يجزم ويجوز رفعه، لأنه ما فيه يعني لم يجزم الفعل، كما قال الشاعر: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حريم. وإن أتاه، أتى فعل ماض في محل جزم، لكن يقول على الاستئناف مثلا. طيب وفي قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، لا لا هذا هذا هذا وجب الجزم، لكن العطف، العطف هو الذي فيه ثلاثة وجوه. واضح أيها الإخوة؟ عندنا آخر مسألة في هذا، إذا كان جواب الشرط في مشكلة، لا يمكن أن يقع شرطا، يعني في شيء، طبعا جواب الشرط يا أخوان لو وضعته مكان الشرط في جملة أخرى استقام، من يجتهد ينجح، ممكن تقول من ينجح يفرح، نعم، من يتق الله يجعل له فرقانا، يجعل من يجعل الله معه مثلا، أو من يجعل الله يعني يفوز. لاحظتم في بعض الأحوال ما يمكن أن يقع الجواب شرطا، يكون فيه مانع، إما أن يكون جملة اسمية، أو أن يكون جملة فعلية لكن قبله قد أو السين أو سوف أو ما، فهنا يمتنع أن تكون شرطا، بغض النظر شرطا حتى لا نشغلكم، اسمعوا حتى لا تتفرع عليكم، إذا كان جواب الشرط جملة اسمية أو جملة فعلية مصدرة بما أو قد أو السين أو سوف، فهنا لا بد أن نعمل شيئا وهو إدخال الفاء، فنقول من يجتهد فسينجح، نعم، من يجتهد فهو ناجح، من يجتهد فلن يخيب، من يجتهد فما خسر. واضح أيها الإخوة؟ ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإن الله جملة اسمية، ولذلك جمعها الناظم قال: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، تنفيس السين وسوف، حتى بالفعل الجامد مثلا: من يجتهد فنعم العمل، فعل الجامد مثل نعمة وعسى وبئس وآخره. فعسى الله أن يأتي بالفتح وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم إعراب إعرابها رابطة بجواب الشرط بس، يعني ليس فقط تقول رابطة جواب الشرط. واضح أيها الإخوة؟ وسقوط الفاء في مثل هذا قليل أو شاذ، مثل وإن مثل من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان، من يفعل الحسنات الأصل فالله يشكرها لكن للضرورة، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا مما سقطت الفاء فيه. طيب تفضل آخر شيء. باب رفع الفعل المضارع. يرفع المضارع إذا لم يسبق بناصب أو جازم، النحو يبارك الله في عملنا، والله يرزقنا الإخلاص والتوفيق، وإن العمل يختم بالصالحات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد. طيب الحمد لله انتهى المنهج وانتهى المتن، لكن نريد أن نسأل. يقول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من يأتي بإنا؟ ها إنا، ها ما في أحد متطوع؟ إنا، أنا أسهل لكم، هذه فيها كلمتان إننا، ماذا نقول؟ نعم تفضل. نعم إن المشهورة التي تنصب المبتدأ ترفع الخبر. طيب ثم نا، إنا هي طبعا هي أدغم فقط، أدغم النون في النون، ولا هي إننا. نا ماذا سنعربها؟ نا نعم اسم إن، ضمير متصل مبني على السكون في محل ماذا؟ نصب، اسم إن. طيب فتحنا، فتحنا أولا، فتحنا كم فيها من كلمة؟ اسمعوا يا أخوان، إذا أردتم الإعراب يعني التحليل، فأول شيء أخبرونا كم عدد الكلمات، كم عدد الكلمات، ثم كل واحدة انظر ما حكمها. إنا فتحنا كم فيها من كلمة هنا؟ كلمتان، فيهما كلمتان، فتح أنا. طيب فتح فعل ماضي، فعل ماضي له محل أو ليس له محل؟ ليس له محل. طيب فعل ماضي معرب أو مبني؟ مبني. مبني على ماذا؟ على السكون، اتصال بناء الفاعلي. طيب فعل، إذا قلنا فعل مباشرة لابد أن يكون هناك شيء آخر مع الفعل، فاعل، لكل فعل فاعل، أين الفاعل؟ نا. إذا نا ما حكمها؟ فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب ما قلنا قبل قليل اسم إن؟ اسم إن بمعنى مثل المبتدأ، يحتاج إلى أي شيء؟ خبر. أين الخبر؟ جملة. جملة فتحنا. طيب ما حكم هذا الخبر؟ ما عرفنا أنه خبر الآن، ما حكمه؟ رفع. في محل رفع، ما نقول مرفوع لأنه جملة، في محل رفع خبر إن. طيب فتحا توكيد مطلق، مفعول مطلق، ممتاز، والتصريف الثالث مفعول مطلق، ما حكمه؟ منصوب من المنصوبات، ما علامة نصبه؟ الفتحة. طيب مبينة صفة، ممتاز، صفة، صفة لأي شيء؟ لفتحا، ما حكمها؟ منصوبة مثلها. جميل، فتحا مبينة ليغفر، اللام ترى الأقربون أولى بالمعروف، ليغفر اللام حرف جر أو نقول لام تعليل، طيب أو تسمى طبعا. طيب ويغفر فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب، حكمه النصب، النصب بأي شيء؟ الفتح. بأن مضمرة، ممتاز، وأن المضمرة في محل والفعل مصدر مؤول، نعم مصدر مؤول في محل جر باللام، ممتاز، ليغفر لك اللام حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على في محل جر. طيب الجر المجرور ما يتعلق بأي شيء؟ لا، بيغفر. طيب ليغفر لك الله. الله لفظ الجلالة. ها يا أخوان الأقربون لازم تجاوب يا إبراهيم. يا لحظة جمت باتر. ليغفر لك الله ممتاز. ليغفر لك الله ها ما تقدم. لا ليست حرف. لا لا لا. اسم موصول مبني على السكون في محلي ممتاز نص مفعول به ممتاز أحسنتم. ليغفر لك الله ما تقدم ممتاز فعل ماض مبني على الفتح تقدم له محل ليس له محل تقدم من ذنبك. وين الفاعل؟ أحسنت يعود إلى ما ممتاز تقدم من ذنبك حرف جر واضح خلاص صح من ذنبك وما تأخر. طيب خلنا ندور شيء أصعب شوي. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. لازم ننوع. أقيموا فعل أمر. فعل أمر ممتاز علامة ما حكمه؟ أي مبني على ماذا؟ ليش؟ ممتاز لأن مضارعه يجزم بأي شيء؟ بحذف النون فيكون مبني بحذف النون. طيب أقيم وليس فعلا يحتاج إلى أي شيء؟ أين الفاعل؟ واو لا لا المستتر ظاهر أمامنا. وين أنت تقول واو الجماعة؟ واو الجماعة ما حكم واو الجماعة هنا؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل ماذا؟ خلاص واو الجماعة مباشرة قل رفع لأنها ضمير رفع إما فاعل أو نائب فاعل فهنا فاعل. أقيموا ثم أقيموا بني أمي أحسنت منادى بني أمي ها منادى من أي أنواع المنادى؟ الكلمة المفردة أو المضاف؟ المضاف المضاف ممتاز. بني أمي بني مضاف وأم مضاف إليه وأم مضاف ولي مضاف إليه. طيب بني مضاف ممتاز ها ثم ما حكمه؟ منصوب. ما علامة نصبه؟ حذف النون أو الياء. إلى الحين ملزم. طيب ممتاز كلامك صح بس إذا صار ملحق حذف النون متى يكون؟ في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة إذن هنا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق لأن جمع ذكر سالم أصلها بنون. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد بنون. طيب إذن بني أمي أصلها بنين لأمي. طيب وأم مضاف إلي مجرور على مجره الكسرة الظاهرة صح أمامكم أم أمي أمي الكسرة الظاهرة أكيد الظاهرة أمي مقدرة. طيب والكسرة اللي أمامنا وش هذه؟ هذه لمناسبة الياء فنقول مجرور على مجره الكسرة الظاهرة منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم ولياء المتكلم مضاف إليه. أقيموا صدور مفعول به وحكمه النصب وعلامته الفتحة. طيب لماذا ما نون ما قال صدورا؟ أحسنت وهو مضاف ومطي مضاف إليه والحكم المضاف إليه ها الجر وعلامة الجر هنا. طيب وين المضاف إليه؟ أينه مطيكم الآن؟ كم من كلمة هنا؟ ثلاث كلمات أحسنت مطي والكاف والميم. المطي هي المضاف إليه مجرور مجرد الكسرة وهو نفسه أيضا مضاف والكاف مضاف إليه مجرور صح؟ في محل جر لأنه مبني وعلى مجر في محل مبني على ماذا؟ مطي كم الضم والميم تسمى ماذا؟ على ما جمع، لو قلت كم كله ضمير يسمح فيه. طيب، فإني إلى قوم سواكم، إني إن حرف نصب، حرف نعم، حرف مشبه بالفعل، والياء اسم إن، فإني إلى قوم جار ومجرور، إلى قوم سواكم، سوى لا مي باستثناء هالمرة، سوى كاسم عادي بمعنى غيركم، ها قوم سواكم ليس قوم، لا ها نعت، إلى قوم سواكم، إلى قوم غيركم نعت، وعلى مجرور ولا منصوب ولا مرفوع؟ مجرور، إلى قوم في مجرور، وعلى مجره ماذا؟ الكسرة، وهو مضاف، والكاف سواكم مضاف إليه. لأميل، أحسنت، خبر إن، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب واللام هذه ماذا تسمى؟ طبعا هي توكيد، وتسمى اللام المزحلقة، اللام المزحلقة كانت لام ابتداء في الأول، تقول مثلا لزيد مجتهد، لأنا إلى قوم سواكم أميل، لأنا إلى قوم سواكم أميل، ثم إن دخلت إن فلا يجتمع مؤكدان في الأول فزحلقت إلى الجزء الثاني، واضح؟ طيب نقف ولا نأتي بسؤال آخر؟ بقي دقيقتين أصلا، ما في، إذا نلتقي. هل عندكم، إذا كان عندكم أسئلة تفضلوا. نعم، لأنها زائدة، هذا مما يحسن أن نتعلم الصرف لأجله. بنت أصلها بنون، الآن ابن، ابن أصله بنون، طيب حذفت اللام اعتباطا، ليس لعلة صرفية، سماعا، وعوضوا عنه همزة الوصل هذه فصار ابن. لو قلنا ما وزن ابن، ما وزن ابن، حذفنا اللام، ما وزن ابن، وأتينا بهمزة وصل افعن. طيب البنت نفس الشيء، بنت وزنها فعت، فعت، التاء هذه زائدة، تاء زائدة، عفوا، عوض، عوض. طيب الأصل بنون، فعند الجمع نأتي بألف وتاء زائدات، طيب فنقول بنات ونجعلها ونعربها إعراب جمع ملحق بجمع المذكر المؤنث السالم، بخلاف بيت، بيت وأبيات هذا جمع تكسير. ممتاز، هذا سؤال جيد، ممتاز. نعم تفضل، كان في سؤال. إني إلى قوم سواكم، إلا أي نعم، لا لا، إلى أحسنت، أحسنت، هذا سؤال عظيم جدا. سوى وغير لا تتعرف، لو أضيفت لا تتعرف، لأنها موغلة في الإبهام فتبقى نكرة، تقول مررت برجل غيرك، الآن غيرك مضاف إلى معرفة لكن ما تتعرف، لأن كل ما سواك غيرك. فنعم، ها في سؤال آخر، نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.